بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 37 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. لا يجوز تأخيرها عن قرب وجوبها إذا أمكن إخراجها، فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، وإن تلف قبله سقطت، ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك، فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئ، وإن صار عند الوجوب من أهلها، وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت، وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ. ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها. باب من يجوز دفع الزكاة إليه. وهم ثمانية: الأول الفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. الثاني المساكين، وهم الذين لا يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. والثالث العاملون عليها، وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها. والرابع المؤلفة قلوبهم، وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. والخامس الرقاب، وهم المكاتبون وإعتاق الرقيق. والسادس الغارمون، وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. والسابع في سبيل الله، وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. والثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا باب وبعض باب، نسأل الله عز وجل أن يوفق ونعين لتعليق عليه كله. قال: باب إخراج الزكاة. في هذا الباب عدة أحكام متعلقة بإخراج الزكاة، وهي مسائل متفرقة. قال: لا يجوز تأخيرها عن قرب وجوبها إذا أمكن إخراجها. لا يجوز تأخيرها، تأخير ماذا؟ تأخير الزكاة. فإذا وجبت الزكاة بعد مضي الحول إن كان مما يشترط له الحول، فإن لا يجوز تأخيرها عن قرب وجوبها. فإذا قدرنا أن الزكاة تجب في رمضان، فإن لا يجوز نجعلها في شوال. إذا قدرنا أنها في أول السنة فلا يجوز نؤخرها شهرا أو شهرين، لأن الزكاة على الفور، الزكاة على الفور، والله سبحانه وتعالى أمر بإخراجها. والأصل في الأمر أي شيء؟ الوجوب الفوري، فهي زكاة على الفور. لكن المؤلف قيد، قال: إذا أمكن إخراجها. أما إذا لم يمكن فإنه لا واجب مع العجز، إذا لم يمكن لأي سبب فإنه معذور. ومن ذلك مثلا أن يكون في بلد آخر وماله في بلد، ولا يستطيع أن يخرجه، ولا يستطيع أن يوكل أحدا ليخرجه، فهذا يعذر حتى يرجع إلى بلده ويتولى إخراج زكاته. أيضا من العذر أن يكون المال أو أن تكون الزكاة الواجبة كثيرة، وليس عنده ما يسمى بالسيولة، ليس عنده مال، ففي هذه الحال رخص له العلماء أن يقيدها على نفسه ثم يخرجها أول ما يستطيع. هذا إنسان عنده أراضي تجارية تبلغ مثلا الملايين، والزكاة سوف تكون كثيرة أو قليلة؟ كثيرة، لكن ما عنده ما يخرج الزكاة، والأراضي التجارية هذه لم تبع، فيقال احسبها على نفسك، قيدها عليها. ففي السنة الأولى قدرتها مثلا بمليون، إذن اكتب ورقة أن عليك زكاة عام 35 بمليون، في عام 36 كذلك، في 37 امتدت التأخير، وفي هذه الحال تكون معذورا. لكن لا يخفاك أنه إن أمكن أن يخرج الزكاة ولو على شيء من الكلفة عليه فإن هذا هو الواجب، وبه تبرأ الذمة. لكن إن تعذر فالأمر فيه سعة، بنحو ما ذكرت لك. ماذا ذكرت؟ أنه لا بد أن يقيدها لتبقى دينا في ذمته، وحتى لا تضيع بنسيان أو وفاة أو ما أشبه ذلك. قال إذا أمكن إخراجها. قال فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة. فإن فعل فتلف المال، إن فعل ماذا؟ التأخير. لو أنه أخر بعد أن عرف أن التأخير لا يجوز، لكنه تهاون وأخر ثم تلف المال، احترق مثلا محله، ضاعت تجارته، انكسرت أسهمه، المهم أنه تلف المال، فهل يقول إن المال تلف إذا لا زكاة عليه؟ فالجواب لا، الزكاة واجبة ما دام مضى الحول، فإن الزكاة تعلقت في ذمتك. فهذا إنسان كما قلت احترق محله بعد أن عرف أن الزكاة الواجبة عليه ما يجب في 400,000 مثلا، ثم احترق المحل الذي يبلغ هذه القيمة، فهل تسقط الزكاة؟ نقول لا. كيف يزكي مالا انتهى وتلف؟ نقول وجبت الزكاة قبل أن ينتهي وقبل أن يتلف، فالزكاة باقية في ذمته. فإن قيل إنه الآن بحاجة إلى المواساة لأنه مصاب ذهب ماله، فماذا تقول؟ نقول أخرج الزكاة الواجبة، ثم إن كنت بحاجة نعطيك من الزكاة، نعطيك من الزكاة إذا أعسرت لضياع مالك. فهذا شيء وهذا شيء آخر. قال وإن تلف قبله سقطت. إن تلف ماذا؟ المال قبله، قبل ماذا؟ قبل الوجوب. إذا تلف المال قبل الوجوب سقطت، لأن المال ذهب، وذهب ما وجب في حقه وهو الزكاة، فلا شيء عليه. وصورتها كما لو احترق محله أو ماتت بهائمه قبل مضي قبل استكمال الحول، فيقال لا شيء عليك. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، قال ويجول تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك. قال يجوز تعجيلها، يعجل ماذا؟ الزكاة. هذا إنسان أحب أن يعجل زكاته، لم يحل الحول لكن أراد أن يعجل. لماذا يعجل؟ قد يعجل مثلا رغبة في الخير، يحب أنه يجعل زكاته في زمن فاضل، في رمضان، في عشر الحجة، فيعجلها استدراكا للزمن الفاضل. قد يعجلها بناء على حاجة، جاءه محتاج وزكاته لم تحل، فحتى يقضي حاجته يعجلها، وهذا يحصل كثيرا. أيضا في النكبات التي تحل في بعض البلدان الإسلامية، يسأل بعضهم هل نعجل زكاتنا دفعا لهذه النكبات والحوائج الطارية؟ فنقول يجوز، لكن لم يبين المؤلف إلى كم يعجلها. هل يعجلها لسنة، لستة أشهر، لسنتين؟ نقول نعم، أقصى ما ورد في الإذن بالتعجيل أن يعجلها لسنتين، فإذا عجلها لسنتين فأقل فيجوز، وما زاد على ذلك فلا يعجلها. قال إذا كمل النصاب، نعم لا بد من هذا أن يكمل النصاب، فلو قدرنا أن ماله لم تجب فيه الزكاة فما دام ما وجبت فإنه لا تعجيل. طيب هو يريد أن ينفع المسلمين، ماذا يفعل؟ نقول تصدق، لكن زكاة معجلة لا تجب عليك لأن النصاب ما تم. قال ولا يجوز قبل ذلك، قبل ذلك في أي شيء؟ في كمال النصاب، لأنه قال يجوز تعجيله إذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك يعني قبل كمال النصاب. هي واضحة لكن نوضحها بمزيد. هذا إنسان عنده 30 رأسا من الغنم، هل فيها زكاة؟ ليس فيها. كم النصاب؟ 40. فقال سوف أؤدي زكاة 30 رأسا، وأنا إن شاء الله خلال 6 أشهر سوف تلد وسوف تبلغ النصاب. فنقول لا، ما دامت ما ولدت وكملت النصاب فإنك لا تعجلها، انتظر حتى يكمل النصاب وعجلها. وإذا أردت كما أسلفنا المبادرة في الخير فالصدقة بابها واسع. وكذلك في المال الآخر غير البهيمة نفس الحكم. قال فإن عجلها إلى غير مستحقها قال لم تجزه، وإن صار عند الوجوب من أهلها. هذه مسألة غريبة لكن ربما وقعت، عجلها إلى غير مستحقها. سوف يأتينا أن المستحق للزكاة هو الفقير، فهذا إنسان أعطى زكاته غنيا لكن عجلها، أعطى زكاته غنيا قبل حلولها ب6 أشهر، ثم قدر الله تعالى على هذا الغني الذي أخذ الزكاة أن افتقر، ضاع ماله أو أصابته مصيبة فافتقر، فلما تم الحول نظرنا إلى الفقير إلى الغني وإذا هو فقير، فقال الحمد لله الآن زكاتي وقعت مستحقها، وصلت إلى مستحقها. فنقول يا أخي الكريم العبرة بالإعطاء، العبرة بالإعطاء ليس بمضي الحول، لأنك اخترت التعجيل فالعبرة بالإعطاء. وهذا معنى قول وإن صار عند الوجوب من أهلها، فالعبرة في زمن الإعطاء. قال وإن دفعها إلى مستحقها، من مستحقها؟ الفقير، فمات أو استغنى أو ارتد أجزات. أعطاها فقيرا ثم لما وصلت إليه قدر الله تعالى على هذا الفقير فمات بمرض أو بحادث أو ما أشبه ذلك، فهل يرجع إلى ورثتي ويقول أعطوني الزكاة لأنني أريدها للفقير وقد مات؟ فيقال لا، الزكاة الآن خرجت إلى مستحقها وبرئت الذمة. لمن هذا المال؟ من يأخذه؟ الورثة، الورثة أغنياء وهذه زكاة، هل يأخذونها؟ نقول يأخذونها ليس على أنها زكاة ولكنها على أنها إرث، على أساس أنها إرث، فتغير الوصف فصارت حلالا لهم. هذا معنى كلامي. الأمر الثاني قال أو استغنى، أعطيناه الزكاة فاستغنى. الغنى يا أخوان كيف يكون هذا؟ الغنى يحتاج إلى وقت، يتجر وما أشبه ذلك، فربما يا ناصر ورث، ربما ورث وربما وجد مالا قد أضاعه من سنين ثم ذهب يفتش هنا هناك فوجد المال الذي ضاع عليه فاغتنى به، فهل نرجع إليه ونقول أعطنا الزكاة؟ الجواب لا، لأننا أعطيناه الزكاة وهو فقير، وكونه يستغني هذا فتح من الله عليه فلا إشكال عليه. الأمر الثالث وهو أسوأها قال أو ارتد، نسأل الله العافية والثبات على هذا الدين. إنسان ارتد، استهزأ بالدين، والاستهزاء بالدين ردة، ترك الصلاة تركا تاما فهذه ردة، فلما أعطيناه الزكاة بلغنا أن حاله على هذه الأوصاف السيئة. فهل نرجع إليه ونقول يا مرتد أعطنا زكاتنا؟ فنقول لا، بلغت مبلغها. ثم ردته لها إجراء آخر ليس هذا محل بحثه، لها إجراء آخر من حيث استتابته أو إقامة حد الردة، هذا لا يعنينا في هذا المقام. والخلاصة أنه إذا دفع إلى مستحقها ثم عارض عارض من موت أو استغنى أو ردة فإن زكاته بلغت مبلغها ولا يرجع. أمر آخر، قال وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ. كيف هذه؟ تلف المال، أي مال؟ الذي زكاه، المال الزكوي تلف بعد أن أخرج الزكاة، أخرج زكاة بهيمة الأنعام ثم قدر الله تعالى على ماشيته مرضا فماتت، أو واديا وجرفها، أو أخرج زكاة متجره ثم احترق، فهل يرجع إلى الذي أعطاه الزكاة ويقول لو سمحت أعطيني زكاتي لأن مالي ذهب؟ فيقال لا، ما يرجع، ولا يجوز أن يرجع، ورجوعه من كبائر الذنوب. وقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام الراجع في هبته كالكلب، فكيف إذا رجع في صدقته؟ لكن كما قلنا قبل قليل، زكاته بلغت مبلغها لكننا نواسيه بماذا؟ بالزكاة إن كان من أهلها. وإن شئت أن تجعلها لغزا فقهيا، شخص يجب أن يعطي الزكاة وتحل له الزكاة، فلها صور، منها هذه التي قلنا أن يخرج زكاته ثم يتلف ماله فلا يرجع في الزكاة، ويجوز أن يأخذ زكاة لفقره. ثم نختم هذا الباب بهذه المسألة، قال ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة. كذا عندكم تقصر إليه؟ نعم. قال لا تنقل الصدقة، والمراد بالصدقة هنا الزكاة، الصدقة الواجبة، لا تنقل إلى بلد تقصر إليه الصلاة. مر معنا الخلاف متى تقصر الصلاة، هل هي محددة بكيلوات أو محددة بعرف؟ فإذا قلنا محددة بالكيلوات، وقد قلنا إن كثيرا من العلماء حدده بكم؟ 85، فلا يجوز أن تأخذ زكاتك إلى بلد يبلغ 85 كيلو لأنها تقصر في الصلاة. قال إلا أن لا يجد من يأخذها في بلده، لو فتش في بلده ولم يجد فقيرا ولا غيره من أهل الزكاة، فنقول في هذه الحال أنقلها إلى بلد وإن كانت تقصر في الصلاة. وعلم من قوله إلى بلد تقصر إليه الصلاة، لو نقلها إلى بلد مجاور لا تقصر فيه الصلاة أو لا تقصر إليه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. أخرج زكاته من عنيزة إلى فقراء بريدة، إلى فقراء الرس، هذا قريب، لكن إلى فقراء الزلفي أكثر من 80، فهذا لا يجوز. هذا الذي ذكر المؤلف هو ما مشى عليه فقهاء الحنابلة وغيرهم، وقالوا إن الزكاة مواساة لأهل البلد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فقال أغنيائهم وقال فقرائهم، وإخراجه عن فقراء البلد مخالف للحديث. ولكن يا أخوان هذا الحديث ليس فيه أنه لا يجوز، لكن فيه أن أولى بزكاة البلد فقراء البلد، هذا غاية ما يدل عليه، وهو أيضا أسهل وأسرع، فأولى الناس بزكاة البلد فقراء البلد، وهو أسرع أيضا وأيسر، فلأجل هذا يعطيها فقراء البلد. لكن لو أنه نقلها إلى بلد بعيد، إلى بلد خارجي لشدة حاجتهم والنزول نكبات عليهم، فإن هذا لا إشكال إن شاء الله في جوازه، والمسلمون أمة واحدة. بل ربما نقول إن إخراجها إلى بلد فقير بعيد ربما يكون أولى وأكثر أجرا، وهذا هو الواقع. إن فقراء البلد في الغالب يأخذونها أخذا يعني كماليات، إلا من ندر أو إلا ما شاء الله، لكن هناك يأخذونها أخذ ضرورة، يأخذونها بلهف ويستعملونها في ضرورياتهم. فالمقصود أن نقل الزكاة لا إشكال فيه، وربما يتأكد النقل إذا تأكدت الحاجة. انتهينا من هذا الباب، وفي مسائل كما ترى متفرقة مهمة. ننتقل إلى الباب الثاني ونأخذ القسم الذي قرأناه. قال: باب من يجوز دفع الزكاة إليه. ما معنى هذا الباب؟ يعني أصحاب الزكاة. أحسنت، من هم الذين تدفع عليهم الزكاة؟ لا أصحاب. ومن لطف الله تعالى بعباده أن جعل قسمة الزكاة وبيان أصحابها إليه عز وجل، لم يكل بيانها إلى ملك مقرب ولا إلى رسول مرسل كما قيل، بل هو الذي قسمها سبحانه وتعالى بنفسه في آية الصدقات في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخرها. فلنتعرف على هؤلاء الثمانية. قال المؤلف: وهم ثمانية. إذن هذا حصر، لا يجوز إخراج أحد منهم ليكونوا سبعة أو ستة، ولا إدخال أحد فيهم ليكونوا عشرة أو تسعة. بدأ بعدهم. قال: الأول الفقراء كما بدأ الله تعالى بهم. قال: وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. انتبه، الموفق رحمه الله عبر بعبارة تشكل على طالب العلم فضلا عن غيره. قال: لا يجوز، أو قال: وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم. العبارة كما قلت لك يعني غير واضحة، والمعنى أن الفقراء هم الذين لا يجدون ما يكفيهم، عليهم نقص في الكفاية، عليهم نقص في طعامهم وشرابهم وكسوتهم، وهذا النقص يحتاج إلى ضبط حتى نميز الفقير عن غيره. فعبارة غير المؤلف من الفقهاء أوضح حينما قالوا إن الفقير أو الفقراء هم الذين لا يجدون إلا أقل من نصف الكفاية، هم الذين يجدون أو لا يجدون إلا أقل من نصف الكفاية. توضيحها بالمثال: هذا إنسان له عائلة، قال إنه يكفيه في الشهر 3000 ريال، ثم نظرنا في دخله وإذا دخله 2000، ماذا يسمى هذا الشخص؟ هذا فقير. لا، ليس بفقير، هذا عنده 3000 ولم يجد إلا 1400 ريال. 1400 ريال ماذا نسبتها إلى الثلاثة؟ أقل من النصف، فيقال إن هذا فقير فنعطيه. كم نعطيه؟ نعطيه ما يكمل كفايته. كم كفايته؟ 3. إذا نعطي 1600. هذا معنى قول الفقهاء الذين لا يجدون إلا أقل من نصف الكفاية. المؤلف قال: بكسب كما قلت مرتب 3000. قال: ولا غيره، كما لو قدر أن أناسا يعطونه أو أن هناك أجرة يستلمها، فهذه داخلة في قوله وغيره. والخلاصة أن الفقير هو الذي لا يجد إلا أقل من نصف الكفاية، والمسألة تقريبية لكن هذا يقرب ضبطها. المسكين قريب منه. قال المؤلف: وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. ما معنى قوله ذلك؟ يعني موقعا أو ما يقع موقعا من الكفاية، لكن لا يجدون تمام الكفاية. نعود إلى مثالنا قبل قليل، قلنا كم المرتب؟ 3000، وهو يحتاج أو مرتب 1400. طيب مرتب 1400 ريال كم تنفق على أسرتك؟ قال أنفق 3. قلنا قبل قليل إن هذا فقير لأنه أن يجد أقل من نصف الكفاية، لكن زيد في راتبه يأخذ 1500 ريال. 1500 هذه نصف الكفاية، فنقول أنت الآن انتقلت من كونك فقيرا إلى كونك مسكين. قال معاشه 1600، نقول أنت مسكين. 1700، 800، ما تزال في حيز المسكين. قال إنه ينفق 3000 إلا ريالا، ماذا؟ مسكين. 3000 خلاص، إذا كان مرتبه 3000 هذا مسكي، هذا غني، اكتفى الآن. إذن القضية مضبوطة بهذا الطريقة، إن وجد أقل من نصف الكفاية فهو فقير، إن وجد نصف الكفاية فأكثر لكن دون الكفاية فهذا مسكين، هذا مسكين. فالفقراء والمساكين يعطون من الزكاة، يعطون من الزكاة ما يكفيهم. وأيهما أشد كما تبين الآن؟ الفقير. إذن هذان صنفان متقاربان، إلا أن الأول أشد حاجة من الثاني. نتجاوز هذين. قال الثالث، قال عاملون عليها، عليها الضمير يعود على الزكاة. قال وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها. فالعاملون على الزكاة من رحمة الله عز وجل أن كافأهم وقال لكم نصيب فيها. العاملون عليها ماذا يعملون؟ قال ملف السعاة الذين يجوبون على أصحاب المواشي أو يمرون على أصحاب التجارات ثم يأخذون الزكاة. كذلك من يحتاج إليه، ليس هو يسعى معهم لكن يحتاج إليه في عد الزكاة وفي كتابتها وما أشبه ذلك، فكل هؤلاء عاملون عليها. لكن من الذي جعلهم عاملين عليها؟ ولي الأمر. إذا انتبه، لا يأتي إنسان ويقول أنا من العاملين عليها، يأتيه زكاة من صديقه ومن أبيه ومن جاره ويقول جزاك الله خير وزعها المحتاجين. يعطونه مثلا ما مجموعه 1000 ريال، ثم تفاجأنا أنه لم يوزع إلا 800، وين 200؟ قال أنا من العاملين عليها. فنقول لا، أنت من الناهبين لها، هذه 1000 ريال كلها زكاة، أعطها كلها أو اعتذر من قبولها. العاملون عليها هم الذين يشتغلون من قبل ولي الأمر حتى لا تضيع زكاة المسلمين بفعل هؤلاء المتلصصين. أنا قلت هذا وأضحككم لأني فعلا وقفت على بعض الناس يظنه داخل في العاملين عليها، وربما أخذ شيئا منها سواء كانت نقدا أو طعاما، فليتنبه لذلك وليس من العاملين عليها. أرأيتم لو كان العاملون عليها لهم مرتبات، موظفون عند الدولة، فنقول قضي الأمر، ما دام لهم مرتبات فليس لهم حظ فيها. إنما كلام الآن في أناس ليس لهم مرتبات فيأخذون منها أو يعطيهم ولي الأمر منها، لكن لو ضرب لهم مرتبات فلا حق لهم فيها. انتهينا من الصنف هذا. الرابع، قال المؤلف قلوبهم. المؤلف قلوبهم، إذن قلوبهم فيها شيء تحتاج إلى التأليف والتثبيت والتصبير. من هؤلاء؟ أنواع، انتبه لهم. قال وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجع بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم. هؤلاء أسياد، أمر قبائل، أمراء عشائر، أمراء نواحي من نواحي البلد، كلمتهم مسموعة، فنحن نعطيهم من الزكاة لندفع شرهم أو نقوي إيمانهم. هم عندهم إيمان لكنهم متأرجح، فحتى نرغبهم في الدين فنعطيهم من الزكاة كذلك، أو دفعهم عن المسلمين، يعني يرجى أن يدفعوا عن المسلمين لكونهم مثلا في الأطراف على الثغور، فنعطيهم من الزكاة ونقول انتبهوا لهذا الثغر، لا يأتينا عدو من قبلكم. فهذا كله جائز إذا ما أرخص المال في سبيل حفظ المسلمين وحفظ بيضتهم ودفع الشر عنهم. الزكاة المال رخيص حتى ولو كان من الزكاة، في سبيل ماذا؟ في سبيل حفظ المسلمين وحفظ دولتهم وحفظ بيضتهم. إذن الذين يشوشون على المسلمين يأتون بنقيض مقصود الشارع، فالشارع حرص على حفظ المسلمين، ثم أنت تشوش عليهم وتحاربهم وتضيع أمنهم، هذا مضادة لمقصود الشارع الحكيم. قال بعدها أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. إذا ما شاء الله المقاصد كثيرة. ما معنى المقصد الأخير؟ نرجو أن يعينونا على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. لنفترض أن هناك تجارا أو هناك عشائر من ناحيتهم لا يعطون الزكاة، فنحن نعطي هؤلاء الأسياد حتى يجمعوا الزكاة من جيرانهم ويكفون مؤونة الدخول معهم في مجاذبات. نقول خذوا من الزكاة واجمعوا زكاة جيرانكم. هذه يا أخوان مقاصد. لكن كأنك تسأل هل هؤلاء المؤلفة قلوبهم مسلمون أو كفار؟ لما قال قبل قليل أو قوة إيمانهم، إذا هم مسلمون، ولما قال دفع شرهم قد يكونون مسلمين وقد يكونون كفارا. إذا لا مانع أن يعطى هؤلاء ولو كانوا كفارا. إذا يعطى الكافر من الزكاة؟ نقول يعطى في هذا الصنف إذا كان من مؤلف قلوبهم. إذا ننتهي من هذا ثم ننتقل للخامس. قال مؤلف الرقاب، قال وهم المكاتبون واعتاق الرقيق، فيشمل نوعين الرقاب المكاتبون. المكاتبون مروا معنا، حدثنا عنهم. من الذي يدفع هذا المال؟ الرقيق. أحسنت، هذا رقيق كاتب سيده على أن يعطيه كل شهر 1000 ريال، ثم جاءنا يستعين بنا بالزكاة من الزكاة، نعينه. كذلك اعتاق الرقيق، تذهب إلى رقة وتشتريهم وتعتقهم لوجه الله من الزكاة، هل هذا يجوز؟ من سيدهم يا عبد السميع إذا اعتقناهم؟ خلاص أصبحوا أحرارا. وهذا أحد المنافذ التي يسعى الشرع لتقليل العتق، لتقليل الرق، فقد جعل في الزكاة نصيبا لتحرير الرقاب. والرق يسعى الدين إلى إلغائه وتحريره من منافذ عدة، هذا واحد منها كما تبين. قال بعدها الغارمون، قال وهم المدينون لإصلاح نفوس في مباح أو لإصلاح طائفتين من المسلمين. تبين أن الغارمين على قسمين، غارم لإصلاح نفسه وغارم لإصلاح غيره بما يسمى بذات البين. أما الغارم لنفسه فهذا كثير، إنسان عليه دين لطعام اشتراه لأهله لأجرة سكنه، فالمؤلف يقول لإصلاح نفوس في مباح، كما قلت في طعام، في سكن، في ثياب، في أشياء لا بد منها، فإذا كان عاجزا عن السداد فإنه يعطى من الزكاة بمقدار ما يسد دينه إذا كان في الأمور التي لا بد منها في المباح. أما إذا كانت في غير المباح فإننا لا نعينه على غير المباح. ما مثال ذلك؟ اقترض ليقيم مثلا وليمة يباهي بها ويفاخر في زواج أو غير زواج، وركبه دين بسبب هذه الوليمة، فنقول لا نعطيه لأن هذا غير مباح. اقترض ليبني بيتا كبيوت الأغنياء ويؤثث بالتحف والمزهريات والألوان وما أشبه ذلك، وقال عليه دين أنقذوني لي حق في الزكاة، فنقول أنت الذي أغرقت نفسك فليس لك حق فيها لأن هذا غير مباح. وهذا يا إخوان للأسف يوجد، فبعض الناس يوسع على نفسه في عمارة بيته أو شراء سيارات فاخرة لأولاده، ثم يزعم أن مرتبه قليل وأنه مدين ويطلب الزكاة، فمثل هذا دينه في غير مباح فلا يعان عليه، فانتبهوا لهذا. الأمر الثاني قال لإصلاح بين طائفتين من المسلمين، طائفتان اختصمتا ثم أصلح بينهم، لكن لم يتم الإصلاح إلا بمال، على أن يعطي مثلا إحدى الطائفتين 10,000 فأعطاهم 10,000 ثم رجع إلينا وقال أصلحت بين الطائفتين وأعطيت إحداهم 10,000 أعطوني، فماذا نقول؟ نقول من قال لك؟ ما كرنا منك؟ نقول جزاك الله خيرا، الإصلاح من أفضل الأعمال، خذ 10,000 ريال لأنك الآن قمت بواجب يعني كفاية، فنشجع على ذلك ونعطيه. هل هذا موجود؟ موجود، ولهذا ينبغي للإنسان أن يوثق نفسه حتى يكون من أهل الزكاة بحقيقة. وأيضا هذا الإصلاح بمثابة دفع الصائل، فإذا أمكن أن يصالحهم 10,000 فلا يعطهم 20,000 لأن مقصود الإصلاح بأقل كلفة، فهذا المقصود. نواصل ولا نقف؟ نواصل، باقي اثنان. قال السابع في سبيل الله، من هم؟ الغزاة الذين لا ديوان لهم، المجاهدون في سبيل الله الذين يصدون عن المسلمين، فهؤلاء يعطون من الزكاة. لكن اشترط المؤلف فقال الذين لا ديوان لهم. ما معنى لا ديوان؟ يعني لا مرتب لهم. إذا كان لا مرتب لهم إما لضعف الدولة أو لأي سبب آخر، فإن نعطيهم من المال ما يغنيهم تشجيعا لهم وحفزا لأمثالهم. وقولوا لا ديوان، كلمة ديوان يقولون أول من سنها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هو الذي وضع الدواوين وسجل الجند في أخبار معروفة. طيب قولوا في سبيل الله، هل يشمل شراء السلاح من الزكاة؟ الجواب نعم، يعني مجاهد بلا آلة لا يفيد شيئا، فلا مانع أن يشترى من الزكاة آلة الحرب بحسب الحاجة. ثم ختامهم قال ابن السبيل، قال وهو المسافر المنقطع به، هذا هو لفظ المنقطع به. كيف به؟ يعني المنقطع به سفره. قال وإن كان ذا يسار في بلده، هذا إنسان جاء إلى الحج ثم انقطع به سفره يريد الرجوع، أين مالك؟ قال مالي سرق أو انتهى انقضى، فنعطيه من المال. ما مقدار ما نعطيه؟ مقدار ما يرجعه إلى بلده. طيب إن كان ذا يسار في بلده، هو غني في بلده، هل نعطيه؟ نعطيه لأننا نتعامل معه الآن، والآن هو محتاج. طيب ما دام أنه ذو يسار لماذا لا نعطيه ونسجلها عليه؟ فنقول نعطيك لكن نجعله دين عليك. فنقول لا، ما نسجلها دين عليه، لأن له حقا ثابتا، فنعطيه مباشرة ولا نطالبه فيما بعد. في زمننا الحاضر هذا يوجد أو لا يوجد؟ يوجد، لكن انتبه للمتلاعبين، فإنه في بعض الجهات فيه ناس ضعيف الذمة، ربما يزعم أنه انقطع به سفره أو سرق ماله، لا سيما الذين حول الحرم، فضاعت نفقته في المطاف، فما أدري المطاف هذا الذي يبتلع نفقات الناس، ما عمره قال في المسعى، قال في المطاف. فهؤلاء انتبه لهم، قد يوجد منهم من هو صادق، لكن يغلب الظن أن كثيرا منهم كاذبون. والإنسان لا يكون غرا إذا أردت أن تساعده وأشفقت على حاله، فكن عونا له على نفسه. كيف ذلك؟ تقول ماذا تريد؟ إلى أي مكان؟ نعطيك تذكرة الذهاب، فإن كنت صادقا انتفعت بها، وإن كنت كاذبا وردت بها، بس ما استفدنا شيء الطريقة، ما خرج الآن. على كل حال الإنسان يحتاط بقدر المستطاع، لكن ربما في غير هذه الصورة، جاءك إنسان وقال أنا مسافر وسيارتي تحتاج إلى بنزين، انقطع بسفري وليس معي ما أعبي السيارة، فنقول أهلا ومرحبا، يلا يرى المحطة عب فل وتمعه جيك، حط الجيك معه عب له بنزين. هذه وقعت يا أخوان، أن شخصا قال لي راعي المحطة عب لفلان ملا السيارة، لكنه ذهب الذي تبرع هذا، فلما جاء يحاسب إلى راعي المحطة قال لا هذاك ذهب ما أراد أن يعبي. إذن دل على ويش؟ على أنه يكذب، لأنه يظنك إذا قلت له أنك محتاج تعبية السيارة تخرج المياه والخمسين ويأخذها وينصرف ولا يعبي. فأنا أقول يا أخوان، يعني من إعانتك لأخيك المسلم أن تسد عليه باب الحيلة، هذا من النصيحة، ليس من التنطع وليس من البخل، بل هذا من باب النصيحة. وكونك تسعى في إصلاح أخيك المسلم وتستنقذه من المال الحرام، هذا من حقه عليك. أيضا ختاما لهذه الأكاذيب، منهم من يزعم أنه جائع وأنه ما أكل لكذا من الوقت، فنعامل كما عاملنا صاحب البنزين، نقول لراعي المطعم عشه حتى يخرج الطعام من أذنيه ثم نحاسبك، فإن كان صادقا نفعته، وإن كان كاذبا سوف يذهب. وقد حصلت هذه أيضا، أنه ذهب ولم يطعم، مما يدلك على أن القضية قضية كذب. هذه يا أخوان أمور يعني أشبه بالأمراض النفسية، نسأل الله يعافينا وإياكم منها، وإلا فإن الحق واضح والباطل واضح، نسأل الله يرزقنا وإياكم اتباع الحق. إذا انتصفنا من هذا في هذا الباب، وبقيته غدا إن شاء الله، نسأل الله التوفيق للجميع.